نرى هذا القرآن وهو دائرة التنجيل لنا. نعم. هذه الآية فيها ذكر فائدة من فوائد التقوى وما أكثر فوائد التقوى. وهل يمكن أن نلزم أو أن نكلف أحدكم بأن يحضر لنا فوائد التقوى من القرآن في القرآن خاصة في القرآن خاصة ونعطيه مهلة إلى الظهر اليوم إلى الظهر في المصحف أمسك المصحف وكل ما وجدت التقوى شوفوا فوائدها هذه من فوائده وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا وما يتق الله يجعل له مخرجا طيب المهم لا تعدونها من منكم يحصرها لنا قبل أذان الظهر اليوم نعم يأتي بها غدا إن شاء الله ها طيب لا انا وش اسمك انت لا لا ها مش هو انت ايه هو انت لا لا ما هو شيخ انا اجيب شيخ طيب بس اسمعها نكتب عقل ورقه اها يلا اكتب حطك اقرا إن نعم هشام هشام خير حتى بسم الله الرحمن الرحيم الملتزمون بإحضار فوائد التقوى من كتاب الله أصبر نعم لكن لا يعلم بعضكم بعض طيب هشام خياط والآخر عبد الواحد محمد عبد الواحد محمد عبد الواحد محمد عبد الواحد محمد أصدق نبي نشوف الأول في الأول ونقص على خمسة الله والباقي تطول اسمك أصدق يا حاتم حاتم حاتم المرزوق هذا ثلاثة ايش عبد الحكيم العجلان بقى واحد المجالي كم كتبت الان وين الخمسه اسمه المجالي عبد الكريم اسمه ها مجال اسمك مجالي انت مجالي غريب اكتب مجالي عطني هشام خياط وعبد الواحد محمد حاتم المرزوقي عبد الحكيم العجلان مجالي البوق البوق ما لك طيب الباقين تبرع لأنه من الجائز أن ذولا ما يجيبون كل الفوائد يعني من الجائز أن هذولا ما يجيبون كل الفوائد إذا أنا لبي تطوّات ذو الله خير ها؟ وش رأيكم تذكر الآيات ولا يشار إليها آية رقم من سورة كذا كذا أسهل طيب ما يخالف ما يخالف اي نعم الله يسعدك ها لا نعم زواج اي ما يخالف نعم ممكن اي جميع الزواج اي جميع خير يحتاج مع اللي بيتزوجون للفقر اللي بيتزوجون ها اي يجوز اي ما تجوز نعم يلا ما هي الرجال؟ أبقى الرجال بشكل نعم إيش؟ يقول سائل ما هي الرجال؟ أبقى الرجال بشكل أبقى هذا الأمر

يلا يا انت عندك فوائد تعال عند الميكروفون ولا خذ عن جنبك. نعم هذا ال... لو تجون مع الخلف من هذا؟ جلال الدين؟ ما عندنا جلال الدين؟ ها؟ متطوع حلت تبعه. يلا شو السلام ورحمة الله. شوف يا جماعة اللي عنده اللي فات الشيء من الفوائد أو عنده زيادة يبلغنا. يلا إلى خمس وثلاثين. أما الأول أنهم فارزون في الآخرة فلهم حدائق في آخرها. أحسنت. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخره. طيب الصورة الثانية فهي في الطور من الآية 14 إلى 20. وأنهم الفائدة أنهم يقولون نعم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم. طيب الثالث في الآية الثانية طيب الفائدة أنه من يتق الله يجعل له مخرجا. طيب هدى للمتقين الذين هم عباده. نعم تابع أيضا مكرر في الآية الخامسة أن الله عز وجل جعلهم من المتقين إيش؟ هدى للمتقين الذين هم عباده أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون. طيب الفلاح يعني. طيب وأما الثالث في سورة الأنفال في الآية الثانية فائدة هي يجعل لهم فرقانا ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم. نعم. التاسع في سورة اللحم من الآية 128 أن الله عز وجل يكون مع المتقين. طيب. العاشر في سورة الرعد من الآية 35 الله عز وجل وعدهم بالجنة. طيب النحل ما فيها شيء قال هذه؟ النحل. النحل هذا 120 دفعة الله عز وجل يكون عبد الدقيق. طيب ما فيها شيء؟ ما فيها شيء؟ وما فيها غير هذه؟ الفائدة؟ أي النحل. نعم. كذلك يجزي المتقين الذين يتبعهم الملائكة طيبين. أن المتقي تتوفاه الملائكة طيبا يقول لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه فاتت عليك. نعم. عندكم هذه يا جماعة زين. نعم. الله 11 هو قلم ثم قلم من آية 34 وهي الفائدة للمتقين عند ربهم جنات النعيم. سورة محمد للآية المصطلحة لهم في الفائدة لهم في الجنة من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الثالثة عشر صبر في سورة 67 آية كما قال تعالى وهي الفائدة أن الأخلاء من المتقين يأتون يوم القيامة متحافين مع بعضهم البعض لا عذر بينهم لا عذر بينهم بينهم نعم. الرابع الأجر الظهر من الآية 35 أن الآخرة للمتقين أنهم في الآخرة. السورة الخامسة عشر المبتلات من آية 41 أن للمتقين ظلال وعيون في الجنة. إن المتقين في ظلال. نعم. طيب. ستة عشر سورة الأعراف من آية 156 ستة وخمسين الآية 156 نعم. الله عز وجل يكتب الرحمة للمتقين. السابع عشر سورة الشعراء ما هي الآية؟ لا ليه؟ يكتب الرحمة للمتقين وش الآية؟ ايش؟ 56 اي وش هي؟ ما هي؟ الفائدة ان المتقين في رحمة الله ها؟ ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم. طيب. الآية 183 أن الرجل إذا قام فبإذن الله يُنصف عن التقين. شو ذا؟ هذه فائدة ولا لا؟ أو هذه فائدة للصيام؟ ما هي للتقوى؟ لا أشتغل عليها هذه. هذه ما هي فائدة. ما هي الظاهر؟ ما هي الظاهر؟ أقول ليس بظاهر هذا. نعم. الصورة 13 وهي الفائدة رقم الآية 27 الفائدة أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. صح. أن التقوى سبب لقبول الله تعالى أعمال الإنسان. نعم. 13 سورة الأعراف آية 26 أن أفضل لباس هو لباس التقوى. لباس من في هذه؟ أي نعم لباس التقوى ذلك خير. هل لكن هل هذا من فائدة التقوى؟ الله هذه تمشي على رجل دي. نعم. طيب. نقول آية أن المتقين في مقام أمين. أنا أقول لا الدولة اللغة ترى أحسن لك. 51 أو 51 طيب لا 51 آية 1 نعم. أن المتقين في مقام أمين صح. 22 في سورة الأحزاب آية 70 إلى 71 أن المتقين تصلح أعمال آية الأحزاب. نعم. آية 70 إيش؟ آية 70 المتقين تصلح. آية إيش؟ آية 70 سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صح. نعم. أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. نعم. 23 السورة الآية 61 أن الله عز وجل ينجي المتقين بمفازتهم بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. نعم. 24 أيضا من سورة الزمر الآية 73 عندما يدخل الجنة ثم أخذ من طبتم. ايش تقول في هذه؟ ها؟ يمكن. طيب ماشي. نعم مثلا يتوفاهم ملائكة الطيبين. نعم. 25 الشعراء رقم الآية 90 وعود الجنة للمتقين. نعم. قرب الجنة منهم قرب الجنة من المتقين لقوله وعود الجنة للمتقين. طيب نعم. كلا أزلفت لهم قربت لهم هي تقرب لهم. نعم. 26 التوبة آية 29 هذا الذي يؤدي بنا دنياه على التقوى ذلك خير. كيف يقول بالتعبير عن هذا؟ ماذا نقول في التعبير؟ يعني أن التقوى من إخلاص لله أو أن المتقي يكون مخلص لله عز وجل هي معروفة. فمن أسس بنانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنانه على شفا جرف نهار واضح. لكن هل يعني كيف نعبر عن هذه الفائدة؟ شونا طيب ماشي. كيف؟ التقوى تعظيم على الله. أن التقوى سبب لتعظيم شعائر الله. طيب نعم أي في من فائدة. نعم ماشي ماشي بس لا وفيها فائدة يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تقوى القلوب سبب لتعظيم شعائر الله. نعم. 28 موضع من سورة الحج الآية 37 أن الله عز وجل لا يحرم منا إذا أتينا الشعائر ولكن يأتيه الأجر لنا. لا هذا اشتب عليه ما هي فائدة ولكن ينالوا التقوى منكم مهما إلا أن تقول أن التقوى سبب لقبول العمل لكن هذا مرت علينا في إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. 29 سورة الأنبياء آية 48 أن المتقين يأتيهم الهدى والضياء والذكر. إيش الآية؟ سورة الأنبياء آية 48 ولقد أتينا موسى وهارون كتاب وضياء وذكرا للمتقين. يعني معناها أن الذين يستضيئون بالكتب السماوية هم المتقون. طيب 31 أو 30 من سورة الحجرات آية 18 أن التقي كريم عند الله عز وجل. حجرات شو اقراها ها ان اكرمكم. اذا ان التقوى سبب لنيل الكرم عند الله. اذا كان هذه الايه في هذه الايه ها آية كم؟ سبعة عشر؟ ثلاثة عشر. طيب يلا. 32 أو 31 من سورة مريم آية 63 إن الله عز وجل يرضي جنة المتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب. سورة يونس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن التقوى سبب لنيل الولاية. من في كرامة؟ وش هو الكرامة؟ إيه أولي. أن التقوى سبب لنيل الولاية. نعم. كرم. لا بس الكرامات معناها أن الأمور الخارقة للعادة. أي نعم. نعم. ثلاثة هذه سورة النحل آية 28 أن لهم العون والنصرة. وين؟ ها؟ نعم. سورة النحل. أي شؤون؟ مكرر يقول. مكرر. نعم نعم. طيب. يلا. 34 سورة البقرة 200 آية 282. الفائدة التوفيق للعلم. ما هي؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. طيب ماشي. 35 سورة مريم آية 72. الفائدة النجاة من العذاب والعقوبة. ثم الذي الذين اتقوا طيب ماشي. 36 سورة البقرة آية 77. الفائدة التوفيق والعصمة. وين؟ سورة البقرة آية 177. طيب اقرا الآية. ايش الآية؟ طيب ما مالي مع المصحف؟ انا قبل اقرا اقرا اقرا الآية. ولكن ابرا من اتقى إذن من فوائد التقوى الصبر والتحمل والإيمان. طيب نعم. كما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. التوبة. نعم. طيب يعني أن التقوى سبب لنيل محبة الله عز وجل. طيب. سورة البقرة من آية 212. الفائدة طيب المتقين فوق الكافرين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طيب. سورة الحج آية 32. ها مكرر. اي مكرر هم الغالب. ما في وقت. ايش طيب هات الايه 38 والايه الاولى حيث يلغى أثنين أيه. مكرر من 41 يبقى 39. ها لا 39 ها 39. نعم. طيب باقي عليك في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون. ها؟